الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فما زال حديثنا موصولا استدلالا بها على وجوب توحيد الله عز وجل بالعبادة، وهي قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فبين الله عز وجل الغاية من خلق الثقلين الجن والإنس، وهي عبادته جل وعلا وحده دون غيره من سائر خلقه. فمنهم من أطاع الله جل وعلا وقام بحق العبودية، ومنهم من أعرض وتولى وصرف وجهه إلى غير ربه جل وعلا، ولكل مصيره وجزاؤه يوم يعرض الكل على الله تبارك وتعالى. وهذه العبادة التي ذكرت في الآية الكريمة وفي غيرها من الآيات والمواضع من القرآن والسنة، تعني كمال الحب مع كمال الذل لله عز وجل. فلا يكون عبادة بغير حب ولا بغير ذل، ولكن لا بد من اجتماع الأمرين فيها. وهذه العبادة تتسع لتشمل كل شيء يصدر من الإنسان، بل تمتد لتشمل ما يترك أيضا، فهي اسم جامع لكل ما يحبه الله تعالى ويرضاه من الأقوال والأفعال والتروك، ما ظهر من ذلك وما بطن. أعني بما بطن ما تعلق بالقلب، وبما ظهر ما تعلق بالجوارح. إذن الإنسان يستطيع أن يجعل كل لحظة من لحظات عمره عبادة وطاعة لله عز وجل. ومن هنا لا نستعظم ولا نستصعب قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله. فالمرء مكلف بأن يصرف كل نفس من أنفاسه، وينفق كل لحظة من لحظات عمره في طاعة ربه جل وعلا. والناس بين مستكثر ومستقل. وانتهى حديثنا إلى أن العبادة لا تقبل إلا بشرطين أساسيين، وهما الإخلاص والمتابعة، وجماع ذلك في جملة يسيرة: إياك أريد بما تريد. فالمرء لا يريد سوى وجه ربه جل وعلا في كل شيء، ولا يفعل شيئا إلا بشرع الله تبارك وتعالى. فإياك أريد تساوي إياك أعبد مخلصا لك دين. واحد يقول: طيب إياك أريد تساوي إياك أعبد، ولا لا تساويها؟ لماذا؟ الايه؟ لا احنا في الجزئيه الاولى انا قلت جماع الدين في الفقره دي، اياك اريد بما تريد، اياك اريد دي الجزء الاول تساوي اياك نعبد. ليه؟ طيب لو نظرنا الى العبوديه بانها لا تسمى عبوديه الا باخلاص ومتابعه، فاياك نعبد تؤدي معنى اياك اريد، لكن اياك اريد فيها شيء من اعلان الاخلاص التام لله عز وجل، وهذا يؤدي معناه في الايه اياك نعبد، لان معناه ايه؟ ها؟ لا نعبد الا انت، اي لا نتوجه بشيء من انواع العباده الا اليك. يبقى اياك اريد بما تريد. ثم انتهينا الى بيان اهميه الاخلاص والمتابعه كشرطين اساسيين لقبول العمل. ومن تعريفات اهل العلم للعباده، وهذا تعريف الاصوليين، بانها ما امر الله عز وجل به او ما امر به شرعا من غير اضطراد عرفي او اقتضاء عقلي. ليه؟ لان العباده حق الله عز وجل على عباده، ولا يمكن للعباد ابدا ان تستقل عقولهم او يبلغ بعاداتهم واعرافهم ما يريده الله جل وعلا. الاعراف مختلفة ولا غير مختلفة؟ الاعراف مختلفة. طيب والعقول متفاوتة ولا غير متفاوتة؟ وما كان كذلك يصلح ان يكون ميزانا لما يعبد الله عز وجل به، او طريقا لمعرفة ما يعبد الله عز وجل به؟ ممكن؟ لا يمكن، لا يمكن، لان زي ما قلت الاعراف مختلفة، والاصل ان الناس لما تعبد الله تبارك وتعالى يعبدوه بطريق واحدة ولا بطرق متعددة، كل مكان وكل انسان بحسب عرفه ومقتضى عقله، لازم طريقة واحدة، لان كما قلت العقول متفاوتة والاعراف ايضا مختلفة، فمع اختلاف الاعراف وتفاوت القلوب يبقى كل واحد هيعبد الله تبارك وتعالى بطريقة مختلفة عن الثاني. فهل يمكن أن يجتمع الناس على كلمة سواء؟ لا يمكن. والأصل أن الله تبارك وتعالى يدعو عباده للألفة والاجتماع أم للفرقة والاختلاف. الشرع من أوله إلى آخره يدعو إلى الألفة والاجتماع، بل يتبرأ من المختلفين وأسباب الاختلاف أيا كانت هذه الأسباب. قال الله عز وجل إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء ولا تكونن من المشركين. إنهم الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون، كل يدعي إن هو على الحق ومن عداه على الباطل. طيب الميزان الذي يميز الحق من الباطل ويفرق بين أهل الحق وأهل الباطل هو إيه؟ الشرع، كتاب السنة، بفهم سلف الأمة رحمهم الله تعالى. وهذا مضمون قوله جل وعلا اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فبنقولها في كل ركعة من ركعات الصلاة سواء كانت فرض أو نفل. والإنسان يحتاج إلى أن يدرك هذا المعنى حال تلاوته كأي آية أخرى أو أي لفظ آخر يتعبد به. وأنا كثيرا ما أقول أن الآفة التي أصابتنا وأصابت الأمة في مقتل أننا نقول ونفعل من غير أن نتدبر، لا في قول ولا في فعل، فحرمنا من الخير الكثير والكثير. أنت عندما تقول اهدنا الصراط المستقيم تفهم إيه؟ لا، ما الناس بيقولوا ان الكلام من طرف واحد لا يؤدي الى الفهم، طب احنا نعمل نوع من المناقشة. عندما يقول الواحد فينا اهدنا، رد الهداية الى مين؟ الى الله جل وعلا. لا، رد الهداية الى الله جل وعلا، وطلبها في اشرف مقام يقوم به بين يدي ربه تبارك وتعالى. هذا يغرس في النفس ماذا؟ ها؟ الذل والخضوع والافتقار إلى الله جل وعلا، والعلم بأنه لا حيلة له في هداية نفسه، إنما يهديه الله جل وعلا إن شاء. يبقى ليه؟ اهدنا. ولذلك تفرض الله جل وعلا بنوع من الهداية لا يشاركه فيه أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. قال الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم الذي كاد يقتل نفسه غما لعدم إسلام عمه أبي طالب الذي كان يحوطه ويغضب له حتى قال مقولته المشهورة: والله لن يصل إليك بجمعين حتى أوسد في التراب دفينا. يعني بيضحي بحياته مع أنه ليس على ملة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ومع هذا لم يسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يتمنى ويأمل أن يهديه الله عز وجل ولو في آخر نفس من أنفاسه وهو على فراش الموت. يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المقرب. فهنا نزل قول الله تبارك وتعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فقولنا اهدنا لا بد أن يشعرنا بهذا المعنى، الافتقار والخضوع والتذلل لله عز وجل لحصول الهداية. ثم أنت تدعو بصيغة الجمع، ليه؟ الكلام ده مش ينفع. ها؟ وماله؟ ليه برضه؟ ها؟ تلاحظ إن أكثر أعمال الصلاة فيها الدعاء بصيغة الجماعة، حتى في التشهد تقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. الرابطة التي يجب أن تكون بين الأخ وأخيه المسلم مهما تباعدت الديار وتفاوتت الأفكار. ثم أنت تدعو لجميع المسلمين وغيرك يدعو لجميع المسلمين وأنت منهم، فلعل دعوة غيرك الذي بلغ من الصلاح ما لم تبلغ تصيبك أنت، ولا لا؟ ولازم الإنسان يستشعر هذا المعنى. طيب، وقال إيه؟ الصراط المستقيم، فهو صراط واحد لا عوج فيه ولا انحراف، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، أي سبيل أخرى منحرفة، منحرفة عن الحق، منحرفة عن الهدى، ومن حرف عن الحق والهدى لا يمكن أبدا أن يوصل لله عز وجل. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فالرسول طريق واحد الذي يوصل إلى الله عز وجل طريق الحق، وماذا بعد الحق إلا الضلال. اهدنا الصراط المستقيم صراط من الذين أنعمت عليهم. كان ممكن يقول صراط محمد وصحبه باعتبار ان هم ايه اولى بالانعام من غيرهم، ولا لا؟ والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان، فالكل او كل من جاء بعدهم عالى عليهم وتابع لهم، فهم ايه اسوه قدوه. فلماذا قال انعمت عليهم؟ هو مش محاكمة للنص القرآني، ولكن إثارة أفكار لابد أن تدور بذهنك وأنت بتقرأ الآية أو بتسأل من الله عز وجل هذا السؤال، لا سيما أنك ما بتقولش مرة ولا اثنين ولا ثلاثة، أنت ممكن تكون بتقوله 50 مرة في اليوم. يعني في الصلوات الفرائض كم مرة؟ عندنا كم ركعة في الفرائض؟ 17. طيب لو صليت سنة قبلية وسنة بعدية قول 4 في 5 كمان أدي 20، يبقى دخلنا في 37. لو في بقى ركعتين تحيه مسجد، لو صليت مثلا سنه وضوء، لو صليت قيام الليل، يعني ممكن توصل ب50 مره في اليوم تقول يا رب اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم. ليه انعمت عليهم؟ لان النفس دائما متشوفه الى معرفه الثواب ومقابل العمل. انت بتتعب فمقابل تعبك ايه؟ فإذا عرفت النفس مقابل هذا التعب وأن هذا الصراط المستقيم يوصل إلى النعيم، وليس أي نعيم بل نعيم الدنيا ونعيم الآخرة. لأن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم لما أنعم الله عز وجل عليهم، أنعم عليهم في الدنيا والآخرة أم أنعم عليهم في الآخرة فقط؟ ده مفيش نعيم مثل نعيم الدنيا لأهل الصلاح. وسبق أن ذكرت لكم قول بعض السلف والله إنا لفي لذة العباد لو علمها الملوك لجالبونا عليها بالسيوف. تبقى معركة لكي يأخذوا جزءا من هذه اللذة. ويقول ابن تيمية رحمه الله تعالى إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. جنة إيه؟ العبادة. فالعبادة جنة، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فأنت عندما تقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم تدرك يقينا أن هذا الصراط هو الذي يوصل إلى نعيم الدنيا والآخرة الذي ليس مثله نعيم. ومنه النظر إلى وجه ربنا جل وعلا في جنات النعيم، نسأل الله تعالى من فضله. ثم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يعني الصراط ده صراط متميز لا يمكن أبدا أن يشارك طرق وسبل اليهود ولا النصارى، بل هو صراط إيه؟ إسلام، أي استسلام. وده ايه؟ ده معنى آية. فلو اتينا بالفتحة من اولها الى اخرها مع ما يقرأ من القرآن، شوف الانسان يدخل الصلاة ويخرج منها شكله ايه. لكن بالفعل نحن نحرم انفسنا خيرا عظيما بعدم التدبر. انا حافظ الفتحة صم بقولها يعني زي تسجيل مفتوح، لا المسألة مش كده. وبالتالي لا يمكن أبدا أن تؤتي العبادة ثمارها بدون تدبر. طيب إذا نقول هنا أن العبادة ما أمر به المرء شرعا، يبقى طريق معرفة ما يتعبد الله عز وجل به إيه؟ الشرع ولا العقل ولا العرف؟ الشرع. ولكن مع هذا لا يمكن أبدا إذا صحت الفطرة وسلمت العقول أن تنكر شيئا جاء به الشرع. الفطر السليم والعقول الصحيحة توافق الشرع ولا بد. وليتأمل محاسن دين الإسلام، لا يمكن أبدا أن يقول لو أن الله عز وجل لم يحرم هذا الشيء لكان أولى، أو لو أن الله عز وجل أمر بهذا الشيء الذي لم يأمر به لكان أولى. العقول تسلم للشرع، قل نعم هذا الأمر لابد أن ينهى عنه، والحمد لله أن نهى الله عز وجل عنه، وهذا لابد أن يؤمر به، والحمد لله أن أمر الله عز وجل به. والفرق بين العبادة وتوحيد العبادة إيه؟ فرق بين العبادة، احنا بنتكلم الآن في توحيد الألوهية، عرفنا توحيد الألوهية. فالفرق بين العبادة وتوحيد العبادة، العبادة هي ذات القربة التي يتوصل بها إلى الله عز وجل. الصلاة إيه؟ عبادة. طيب وتوحيد العبادة، أضفنا إلى العبادة توحيد اللي هو إيه؟ إفراد الله عز وجل بكل عمل يسمى عبادة. وإحنا قلنا الآن إن العبادة دائرة تتسع لكل إيه؟ خليكم معايا، عايز الكلام يتحفظ وإحنا خارجين من الدرس، لكل قول وفعل بل وإيه؟ وترك أيضا، طالما إنه لله عز وجل. أقسام العبودية، قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: والعبودية خاصة وعامة، فالعامة عبودية أهل السماوات والأرض كلهم، برهم وفاجرهم، مؤمنهم وكافرهم، فهذه عبودية القهر والملك. قال تعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. وأما الخاصة فعبودية الطاعة والمحبة واتباع الأوامر. قال تعالى: فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وأما قوله تعالى: وما الله يريد ظلما للعباد، وقوله تعالى: إن الله قد حكم بين العباد، المقصود بالعباد هنا إيه؟ ها؟ العبودية هي العامة ولا الخاصة؟ الاثنين. أن كلمة العباد هي إن الله قد حكم بين العباد، نهم ونهم، ها؟ العباد الصالحون والعباد الطالحون، المحسن والمسيء، الظالم والمظلوم، يبقى شملت الاثنين ولا لا؟ ففيها عبودية خاصة وفيها أيضا عبودية عامة. وبعض العلماء في الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى قسم العبودية الخاصة إلى قسمين. احنا قلنا العبودية الخاصة دي خاصة بمين؟ بمين؟ بالصالحين الطائعين المتبعين لشرع الله عز وجل، ومن هنا سموها ايه؟ خاصة باعتبار اختصاص طائفة بها دون غيره، عامة يعني شمل الايه؟ شمل الكل، لا يخرج احد عنه، انما خاصة يبقى خاصة بطائفة معينة. اكيد في تفاوت في درجات العبادة بين العباد بعضهم البعض، بما في ذلك عامة العباد والأنبياء والمرسلين ولا لا؟ فجعل العبودية الخاصة متعلقة بمن؟ من عدا الأنبياء والمرسلين. والثانية هتكون ايه؟ خاصة الخاصة، هي فعلا خاصة الخاصة، يبقى في عبودية خاصة اللي داخل تحتها مين؟ كل المؤمنين ما عدا الأنبياء والرسل. طيب خاصة الخاصة هتبقى متعلقة بمين؟ بالأنبياء والرسل، بالأنبياء والرسل، لأنهم لا شك لا يمكن أن يباريهم أحد في عبادة الله عز وجل. ومع هذا كانوا يقرون ويعترفون بتقصيرهم وأن أعمالهم لن توصلهم إلى الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من عبد الله تبارك وتعالى على الإطلاق، ومع هذا كان يقول: لم يدخل أحدكم الجنة عمله، قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا. والعجيب عندما يقف النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقف المرء استغفر الله عندما يقف المرء على أدعية النبي صلى الله عليه وآله وسلم يجد أكثرها اعترافا بالتقصير وطلب العفو والمغفرة والثبات ونحو ذلك. وسبق أن ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من هذا الدعاء: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري، اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وما أنت أعلم به مني، أو دعاء مرة ثانية: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي. طب بالله عليكم احنا نقول ايه؟ الواحد فينا لو استقام على الطاعة يعني مدة زمنية يسيرة يطير فرحا انه وصل الى هذه الايه المرحلة، ولا يكاد ينظر في الخلل اللي وقع في عبادته او التقصير اللي وقع في طاعاته. لكن شوف دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اغفر لي خطيئتي وجهلي. بالله عليكم مين النهارده يصرح بانه جاهل او عنده شيء من الجهل؟ انت لو قلت لواحد انت جهلت المساله لك انا جاهل، انت اللي جاهل من 60 جاهل. لكن الله تبارك وتعالى قال: وما اوتيتم من العلم الا قليلا، يعني نحن نجهل اكثر مما نعلم. والجهل جهلان: جهل علم وجهل عمل، وهو أسوأ. جهل العلم انك لا تعرف، لكن جهل العمل انك تعرف ولا تعمل. ولذلك خص الله عز وجل بالخشية من؟ العلماء. إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالعلم هو إيه؟ ليس الذي حصل علما كثيرا، ولكن الذي يعلم فيعمل ويدعو إلى ما تعلم. علم الحق وعمل به ودعا إليه. فالإنسان محتاج إلى قوتين ضروريتين ولا بد من التلازم بينها: قوة علمية وقوة عملية. إذا تخلفت واحدة من الاثنين مشكلة. ولذلك الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى له كتاب اسمه الجامع لآداب الراوي وأخلاق السامع، قال في مقدمته كلاما لعل أذكره في خطبة الجمعة إن شاء الله، لكن الجزئية التي أحب أن أعجل بذكرها الآن، قال: ولا شيء أضعف، أنا أقول أضر، من عالم ترك الناس علمه لفساد طريقته، وجاهل أخذ الناس بجهله لنظرهم إلى عبادته. أكرر الكلام تاني: أخطر حاجة على الناس اثنين، عالم ترك الناس علمه ليه؟ لفساد طريقته، نظروا في حاله وافعاله وسلوكه فوجدوا ايه؟ سيء، فتركوا علمه. وجاهل اخذ الناس بجهله ليه؟ لنظرهم في عبادته، نظروا إليه فوجدوا راجل يكثر من التعبد، والتعبد على غير علم إيه؟ بدعة وضلال. فسبحان الله، فرقوا الحق لداعية السوء الذي يحمله ولا يعمل به ووقعوا في شراك الجاهل فاتبعوه على ضلاله وابتداعه. طيب، فأين يعرف وكيف يعرف الحق من الباطل والهدى من الضلال؟ إذا كان المأخوذ عنه جاهل والمعرض عنه فاسد اللي هو عالم، الناس يقولوا لو كان الرجل ده، يعني احنا بنقول في المثل الدارج ايه، جحا اولى بايه، مش عارفين المثال الاخر ولا ايه، عايزين تتكلموا عشان تفوقوا معايا، يعني جحا اولى بلحم فوق ولا لا؟ طيب انت يا عالم اولى بعلمك، فلماذا فرط فيه؟ قلت وخالفت، وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح. يبقى سبيل الإصلاح إيه؟ العمل بالعلم، هو ده السبيل، العمل بالعلم. فأقول إنك لو نظرت في معظم أدعية النبي صلى الله عليه وسلم أو غالب أدعية النبي صلى الله عليه وسلم هتجدها كلها بتقطر بالاعتراف بالتقصير وطلب المغفرة والاستزادة من فضل الله تبارك وتعالى بالهداية ونحو ذلك. يبقى عندنا العبودية الآن بهذا التقسيم تنقسم إلى ثلاثة أقسام: عبودية عامة بتشمل سائر الخلق، عبودية خاصة وهي الخاصة بعباد الله عز وجل ما عدا الأنبياء والمرسلين وهؤلاء الذين أضافهم الله جل وعلا إلى اسمه تعالى الرحمن تشريفا لهم وبشارة بالرحمة لهم. قال تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا إلى غير ذلك. وأما خاصة الخاصة فهي عبودية الأنبياء والمرسلين الذين لا يباريهم ولا يدانيهم أحد في عبوديتهم لله تعالى. قال الله جل وعلا: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. وصفهم به أولي الأيدي والأبصار. إيه الأيدي وإيه الأبصار؟ ها؟ لسه قايلين الإنسان يحتاج الآن إلى إيه؟ قوتين، علم وعمل. فهنا لما قال عز وجل أولي الأيدي، أي عندهم من القوة العملية ما يعينهم على العمل بمقتضى القوة العلمية وهي البصيرة. أولي الأيدي والأبصار، ولا سبيل إلى تحصيل خير إلا بالأمرين معا، علم وعمل، والعمل يحتاج إلى إيه؟ همة، إلى قوة. ولذلك قال الله جل وعلا: خذوا ما آتيناكم بقوة. واليد أو الساعد أو نحو ذلك هي اللي بيشار بها إلى إيه؟ إلى القوة. لهذا قال أولي الأيدي، يعني عندهم قوة عملية فائقة، والأبصار يعني البصائر، فيميزون الحق من الباطل ونحو ذلك. وقال الله جل وعلا عن داود عليه الصلاة والسلام: واذكر عبدنا داود ذا الأيدي إنه أواب. فالقصد المشترك موجود ولا لا؟ ووصف النبي صلى الله عليه وسلم بوصف العبودية في أرقى المقامات، مقام الدعوة إلى توحيد الله عز وجل، وأنه لما قام عبد الله يدعوه، ومقام إسراء والمعراج سبحان الذي أسرى بعبده، ومقام إنزال القرآن الكريم. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، الحمد لله الذي أنزل الكتاب على عبده. نعم، قال ابن القيم رحمه الله: ومدار العبودية على 15 قاعدة، من كملها فقد كمل مراتب العبودية، لأنها منقسمة على القلب واللسان والجوارح. يبقى عندنا العبادة باعتبار مصدرها كم نوع؟ العبادة باعتبار مصدرها احنا قلنا منقسمة على القلب واللسان والجوارح، هيبقى في عبادات قلبية وفي عبادات لفظية وفي عبادات بدنية، الأولى بالقلب، الثانية باللسان، الثالثة بالجوارح. طيب، والأحكام التي للعبودية خمسة، اللي هي ايه؟ الأحكام الشرعية كم؟ خمسة على قول الجمهور، اللي هي واجب، مستحب، مباح، مكروه، محرم، ثلاثة خمسة بخمستاشر. يبقى كل عمل من أعمال القلوب أو اللسان أو الجوارح ممكن تجري عليه الأحكام الشرعية الخمسة، اللي هي الواجب والمستحب والمباح والمكروه والمحرم. نعم، وهي لكل واحد من القلب واللسان والجوارح. فقول القلب هو اعتقاد ما أخبر الله سبحانه. عليكم السلام. هو اعتقاد ما أخبر الله سبحانه عن نفسه وأسمائه وصفاته وأفعاله وملائكته ولقائه. وقول اللسان الإخبار عنه جل وعلا بذلك، والدعوة إليه، والذب عنه. وتبيين البدع المخالفة له، والقيام بذكره، وتبليغ أوامره. مفروض ايه؟ وظيفة اللسان. أي خروج عن هذا المجال كفر بنعمة الله جل وعلا المتعلقة باللسان. الله عز وجل أنعم على عباده بنعم، الأصل إن النعم بإيه؟ تشكر، ولئن شكرتم لأزيدنكم. طيب، شكر النعمة ليس أن يقول المرء فقط الحمد لله الذي أنعم علي بكذا وكذا وكذا وانتهى، لا، كما ذكرت سلف شكر النعمة يحتاج إلى ثلاثة أشياء. الأول الاعتراف بها باطنا، يعني واحد بينه وبين نفسه يقر بأن دي نعمة من الله عز وجل. الثاني التحدث بها ظاهرا. الثالث الأهم تصريفها فيما يرضي الله جل وعلا. هي خلقت لهذا، الإنسان لما خلق لعبودية الله عز وجل، الله تبارك وتعالى كلفه ما لا يطيق، ولا كلفه وأعطاه ما يمكن أن يحقق العبودية به؟ ها، كلفه ومكنه من التنفيذ. طيب هو هينفذ بإيه؟ بالجوارح. طيب لو الجوارح دي استعملت في غير ما خلقت له، هيبقى عابد ولا خارج عن العبودية ومقتضاها؟ بس. ولذلك الله عز وجل قال: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس. ليه؟ لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان أولئك كالأنعام بل هم أضل. عطلوا هذه الجوارح عن وظيفتها، فخرجوا عن الوظيفة الأساسية اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقهم لأجلها، وهي العبودية. وده أمر طبيعي جدا، إن إنسان لا يستعمل عقله ولا بصره ولا سمعه في معرفة ربه جل وعلا ومعرفة الطريق الموصلة إليه. كيف يستقيم؟ كيف يحقق العبودية؟ ولا عارف رب يعبده، ولا عارف كيف يصل إلى ربه الذي يريد أن يعبده. هيروح فين؟ هيضل ولا بد؟ قال: وعمل القلب كالمحبة له والتوكل عليه والإنابة إليه والخوف منه والرجاء له وإخلاص الدين له والصبر له على أوامره وعن نواهيه وعلى أقداره والرضا به وعنه والموالاة فيه والمعاداة والذل له والخضوع والإثبات إليه والطمأنينة به وغير ذلك. يعني القلب يكون كله لله عز وجل، سكون ولجوء وطمأنينته وانشراحه، كل هذا مع الله عز وجل وبالله تبارك وتعالى. والله تبارك وتعالى يغار أن يوجد في قلب العبد منافس له. أيوه، لأن القلب هو محط نظر الرب تبارك وتعالى. كلنا حفظنا الحديث إن الله تعالى لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، فالقلب هو محط نظر الرب تبارك وتعالى. فإذا نظر الله عز وجل في قلب عبده الذي من المفترض أن يكون خالصا له فوجد منافسا فيه، يرضى بذلك؟ لا يمكن. ده أخي النهاردة الواحدة ممكن تقيم الدنيا وتقعدها لما تعلم أن زوجها اتجوز عليها، بل معروف العلاقة بين الزوجة والحمل، الأم عايزة ابنها والزوجة عايزة زوجها، كل واحدة عايزاها ملاك، وده مخلوق وده مخلوق، فكيف بالخالق جل وعلا؟ يخلق ثم يصرف خلقه إلى غيره ويشغل بخلق بما خلق، يشغل العبد بما خلق له عما خلق هو له. الله عز وجل خلق القلب للإنسان للقيام بوظيفة، فيشغله بغير ما خلق له، حب ايه والانشغال بايه والانصراف الى ايه واللي واو الاخر. طب ازاي؟ ولذلك ابن القيم رحمه الله تعالى لما كان بيذكر بعض الفوائد في قصة الذبيح اسماعيل وابي ابراهيم عليهما الصلاة والسلام على سائر الانبياء، الحكمة من امر ابراهيم عليه الصلاة والسلام بذبح ولده البكر الذي بلغ معه السعي في سن يحتاج فيها إلى من يتكئ عليه ويلقي بحمله عليه من البشر، ومع هذا يؤمر بذبحه. قال إن جاء في بعض الآثار أن الملائكة قذف في روعها أو تصور إن إسماعيل عليه الصلاة والسلام سيأخذ شعبة ولو ضعيف من قلب إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فأراد الله تبارك وتعالى أن يبين لهم أن قلب إبراهيم لا يتسع إلا له وحده، فأمره بذبح ولده فهم بذبح. برهان عملي بالله عليكم، احنا في قلوبنا قد ايه من الاشياء اللي تحتاج تتذبح؟ ما هو ما احنا لازم نعيش الدين عملي مش كلام نظري. كل واحد ينظر ايه اللي بينافس حق الله عز وجل في قلبه ويحاول يذبحه، زوجه، اولاد، طبعا مش هيذبح ذبح ولا يقول انت نشجع على ذبح النسوان ولا ايه، تبقى مصيبه. يبقى أقول باعتبار المشاكلة، يعني إبراهيم عليه الصلاة والسلام أمر أن يذبح ولده واستجاب، فبرهن على أن قلبه لا يوجد فيه أدنى منافس ولو بأقل درجة لله عز وجل، ولذلك كان جديرا بأن يدعو بهذه الدعوة المباركة: ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون. وهو من اللي يطلع الضرر دي إن لم تخرج عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام وأمثاله؟ من اللي ممكن يقول ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم؟ وممكن نحن نقول إن فلان ده صحيح وهو فيه علة ولو بسيطة، ممكن نقول من باب تغليل أو من باب إن الحكم للغالب، إنما الأصل لك لو ما كانش عنده المرض الفلاني كان بقى إيه 10/10. الإنسان لما يكون حاد البصر بين النظر 6/6، فهنا كذلك نقول لما يكون قلبه سليم، معنى القلب السليم الخالي من منافس لله عز وجل أيا كان هذا المنافس. وهذا في الحقيقة رجاء وأمنية من كل واحد فينا، والإنسان على نفسه بصيرة يفتش قلبه فإيه اللي ممكن ينافس ربه جل وعلا في قلبه. والمسألة سهلة جدا، الشيء اللي في القلب ده بيدعو الإنسان إلى شيء ما، والله عز وجل يدعوه إلى ضد ذلك، وبيستجيب لمين؟ إذا استجاب لي الشيء اللي ساكن في قلبه وقدمه على ما يريد ربه، يبقى يعلم إن هو مع مين؟ مع هذا المنافس. وإن المنافس ده في هذه الجزئية صار أقوى من مراد الله عز وجل من عبده في نفسه بمصيبة. وقد يصل الحال بهذا المنافس ان يحمل الانسان على المعصية ولا يرجو لربه عز وجل وقارا. الشهوة مثلا، ما هي دي من المنافس اللي ممكن يكون موجود في قلب الانسان، ممكن تحمله على الزنا والعياذ بالله ولا لا؟ حب المال ممكن يحمله على السرقة والرشوة والغش والتدليس ولا لا؟ ما هي دي كلها أمور تعتبر من الأمور اللي بتنافس الرب عز وجل في القلب، أن القلب هو الملك وهو اللي بيحرك الجوارح. إذا لم يخرج الأمر من الملك لن تتحرك الجوارح. طب خرج الأمر من الملك بالمخالفة بالمعصية، يبقى موجود في القلب ده ما ينافس الرب عز وجل ولا لا؟ للأسف. فإذا هو ده اللي يحتاج أن يذبح كما قلت لكم. قال: وأعمال الجوارح كلها كالصلاة والجهاد ونقل الأقدام إلى الجمع والجماعات ومساعدة العاجز والإحسان إلى الخلق والإحسان إلى الخلق كلهم ونحو ذلك. يبقى هنا العبودية هتشمل كل نفس من أنفاس الإنسان ولا لا؟ كل لحظة من لحظات الإنسان، نايم قايم ولا لا؟ وهو ده الإنسان اللي يمكن أن يحقق العبودية كما خلق لها وكما أراد ربه جل وعلا. فلهذا قال في الآية الكريمة: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فقوله إلا ليعبدون استثناء مفرغ من أعم الأحوال كما يقول النحاة، يعني ما خلقت الجن والإنس لشيء أو لغاية أبدا إلا لشيء واحد وغاية واحدة وهي عبادة الله عز وجل. يعني هذا الاستثناء لا يمكن أبدا أن يضاف إلى شيء آخر، استثناء مفرغ في أعم الأحوال أو من أعم الأحوال. ومعلوم أن ما النافية مع إلا تفيد الحصر والقصر، ففيه حصر لعلة الخلق وقصرها على العبادة دون ما سواها. فمعنى الآية أن الله عز وجل خلق الخلق ليعبدوه وحده لا شريك له ويوحدوه، وهذا هو الشاهد من الآية للترجمة، لأنه الكتاب التوحيد وقول الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وأخبر سبحانه أنه غير محتاج إليهم بل هم الفقراء إليه. والعجيب أن الله تبارك وتعالى لما أمر الخلق بعبادته أعاد فائدة العبادة عليهم لا عليه. من الذي يستفيد بالعبادة؟ الإنسان. حقق التعبد لله عز وجل وعادت ثمرة العبادة عليه هو. فالله تعالى لم يأمر عباده بعبادته لحاجته إلى هذه العبادة، لأنه سبحانه غني عن الخلق وعن عبادائهم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي ذر المشهور عن رب العزة جل وعلا: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيء. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا. ثم ختم الحديث بإيه؟ يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله، لأن هو اللي وفقه إلى هذا العمل، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فالحاصل إذن بيّن الله تبارك تعالى في هذه الآية الكريمة الحكمة من خلق الثقلين الجن والإنس، وبيّن سبحانه أنه غير محتاج إليهم بل هم الفقراء إليه وهو خالقهم ورازقهم، فلم يرد منهم ما تريد السادة من عبيدها من الإعانة لهم بالرزق والإطعام، ولذلك قال سبحانه: ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، بل هو سبحانه الرزاق ذو القوة المتين الذي يطعم ولا يطعم، كما قال سبحانه: قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين. وقوله ليعبدون أي ليفردوني بالعبادة، وقيل ليوحدون وهذا حق، وقيل ليتذللوا لي بالطاعة فعلا للمأمور وتركا للمحذور. ومن طاعته جل وعلا أن يوحد أن يفرد بالعبادة وحده، فهذه هي الحكمة من خلق الجن والإنس. ولهذا أعطى الله عز وجل البشر عقولا وأرسل إليهم رسلا وأنزل عليهم كتبا لهذا الغرض، لبيان العبادة ومقتضياتها ونحو ذلك. ولو كان الغرض من خلقهم كالغرض من خلق البهائم أعزكم الله لضاعت الحكمة من إرسال الرسل وإنزال الكتب، لأنه في النهاية يكون كشجرة نبتت ونمت ثم تحطمت. ولهذا قال الله جل وعلا: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. ليه؟ على القول بأن المعاد هنا اليوم الآخر، وهذا أحد التفسيرين للآية، أي ليجازيك على فعلك إن خيرا فخير وإن شرا فشر، كما نصت على ذلك آيات كثيرة كقوله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وهذه الآية استخرج عليها المصنف رحمه الله تعالى ثلاث مسائل. الأولى وهي قول الحكمة من خلق الجن والإنس، أي أن الآية بيّنت الحكمة من خلق الثقلين وهي العبادة كما مر، فلا يجوز أن يشغلوا عنها بغيرها ولا يتصور مع فهم العبادة على نحو ما ذكرنا أن يوجد غيرها الذي يشغل عنها إلا أن يكون مخالفة أو لغوة ولا لا. قلنا كل شيء يصدر عن الإنسان، بل حتى اللي بيتركه الإنسان لله داخل فيه العبادة، بيأكل عبادة، نايم عبادة، بيأتي زوجته عبادة، بيميط الأذى عن الطريق عبادة، بيسعى ليكتسب ما ينفق منه وأهله عبادة، بيصلي عبادة، بيمشي الجنازة عبادة، بيزور مريض عبادة. يعني كل شيء يصدر من الإنسان يرتضي به وجه الله عز وجل وهو في جانب الحق فهو ايه؟ عبادة. طب ايه اللي ممكن يشغل عنها؟ يا اما لغو مفيش منه فايدة، يا اما ايه؟ مخالف ولا لا؟ طيب، والله تبارك وتعالى يقول في الحديث القدسي: يا ابن ادم تفرغ لعبادتي. واحد يقول لي انا اقعد في المسجد على طول، افضل ناسك السبحة وسبح على طول، وان كنت طبعا لا نقول بالتسبيح على المسبحة ولكن على الانامل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ناس بتتصور كده، اول ما يسمع كلمة عبادة يتصور ان العبادة هي ايه؟ الانقطاع في المسجد للصلاة او الصوم او الذكر او يا جماعة احنا بكرره بقول ان كل شيء تعمله من خير وصلاح سواء لنفسك او لغيرك تبتغي بذلك وجه الله عز وجل هو ايه؟ بل الشيء اللي تتركه لله مخلف. ولذلك جاء في حديث بيان انواع الصدقة، النبي صلى الله عليه وسلم قال له ايه؟ تمسك عن الشر فانه لك صدقة. بس اي حد يمسك عن الشر هياخد اجر ولا لا؟ يمسك ابتغاء مرضات الله عز وجل، هيمسك عن الشر لله، يبقى هو ده ايه اللي تحسب له صدقة. اذا لما يقول الله عز وجل في هذا الحديث: يا ابن ادم تفرغ لعبادتي، المطلوب منك ايه؟ انك تفكر قبل ما تعمل الشيء ده ينفع ولا يضر؟ ينفع، ينفع يبقى خير. طيب بقي سؤال اخر وهو ايه؟ هعمله لمين؟ لله؟ يبقى كده عباده ولا مش عباده؟ يعني المقصود بالتفرغ هنا بالدرجه الاولى تفرغ ايه؟ قلب وذهن الاول، انك زي ما قلت اي شيء تفكر فيه فكر فيه بوجهين، الوجه الاول ينفع ولا يضر؟ سواء كانت المنفعه خاصه او عام ينفع، يبقى الخطوه الاولى خلاص طمنا ان ده داخل فين؟ في المحبوبات، في المطلوب. طيب هعمله ليه؟ والمين؟ اطمئنت نفسك انك تفعله ابتغاء مرضات الله عز وجل؟ وده دايما اقول ان، والكلام من المره الماضيه ركزت على الجزئيه دي، ان بذور الخير والشر بتنتج عن ايه؟ هي فكر. فكرت في خير ومشيت في طريقه وصلت لعمل الخير، فكرت في الشر ومشيت في طريقه وصلت لعمل الشر. فالمساله من اولها لاخرها راجعه للايه؟ الفكره. فاذا فرغت الفكره من غير ما يحب الله عز وجل ويرضى خلاص هتبقى متفرغ للعباده ولا لا؟ طالما الفكره هي اللي بتؤدي للعمل، يبقى الاول لو قدرت تفرغ فكرك وقلبك من كل ما عدا الله تبارك وتعالى وما يرضيه، يبقى انت في عباده. يا ابن آدم تقرب لعبادتي أملأ صدرك بنا وأسد فقرك، وإلا تفعل ملأت يديك شغلا ولم أسد فقرك. وياما ناس والله بيقبضوا ملايين وبيشتكوا الفقر والذلة والحاجة و و و إلى آخره، ولو ما اشتكوش في رضيع عمرهم بيشتكوا في نهاية عمرهم، ويتكففوا الدولة يطلبوا العلاج على ايه؟ على نفقة الدولة، او يطلب التبرع لهم لعلاجهم لان عندهم من الامراض ما ما لا لا. فالقضية ليست قضية كم، ولكن ولذلك الله تبارك وتعالى علق المسألة على البركة، ما علقهاش على، قال ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. فالمسألة مسألة ايه؟ ممكن يكون واحد راتبه محدود جدا، سبحان الله ربنا مبارك فيه، لا زوجة بتمرض ولا أولاد بيمرضوا ولا هو بيحتاج إلى مال إلا بقدر الحاجة، واحد ويقول لي سبحان الله أنا عايز زي الفل، ما الناس اللي بيقبضوا ضعف دول بيشتكوا من الفقر ليه، وفي نص الشهر بيمد إيدهم يمين وشمال ليه؟ هي دي البركة. إحنا النهارده كلنا بنشفي من مسألة الإيه؟ نزع البركة من الوقت، يقول يا ده الوقت بيمر بسرعة جدا، وهذا علامة من علامات الساعة، تقارب الزمان ده علامة من علامات الساعة. فبتصلي الصبح وبالظهر يبدأ الله ده العصر ليه؟ بنحرم والله بمسألة نزع البركة من الوقت ده خيرات كتير جدا. الواحد لما بيجي ينظر في كتب أو مؤلفات أو أعمال السابقين اللي عاش مثلا 60 سنة أو 70 سنة وله مصنفات يعجز الإنسان إنه يقراها في 100 سنة لو اتفرغ لها، طب ده ألفها أنت وكتبها أنت. يعني ابن عقيل أحد أئمة المذهب الحنبلي له كتاب اسمه الفنون، عارفين كم مجلد؟ 800 مجلد. خلينا نقف دكتور، يعني كتاب 800 مجلد اسمه الفنون لأنه شامل أبواب الشرع كلها، اتكلم في كل الفنون المتعلقة بالدين. 800 مجلد كتبوا امتى؟ بلاش يعني اعمل فكره ازاي ونظر المسألة دي ورجع لأقوال العلماء فيها واللي واللي، ده الواحد لما يكتب له صفحتين ثلاثة بيتكلم عن عمل اللي ما اتعملش. طب ده كتبوا امتى؟ هي دي البركة. شوف ابن تيمية رحمه الله تعالى مؤلفاته قد ايه؟ العلماء اللي كتبوا في التفسير وغيره وغيره وغيره، يعني ابن جرير الطبري الطير الكتابين بتوعه كتاب التفسير وكتاب التاريخ. تعرفين كان عايز ينزل تفسير القرآن الكريم في كم ورقة؟ كم؟ 100,000. فقالوا إن هذا، يعني هو كل الطلبة يعني بيستحثهم ليملي عليهم تفسير القرآن الكريم، قالوا له في كم؟ يعني أنت هتفسر لنا القرآن في قد إيه؟ قال 100,000. قالوا إن هذا لتفنى فيه الأعمار، فاختصره في 10,000. لما جاء يملي عليهم التاريخ أيضا قال لهم نفس القصة. طب تخيل واحد همته في نشر العلم بهذا الشكل، ده كتابين أو مؤلفين فقط، وقال إحنا نفسنا ما نقبش، لأن المسألة كان فيها. ولذلك الواحد بيجي يعجب لما يجي يقرأ في سير السلف، ان مثلا من السلف من كان يقرأ القرآن كله في ركعة. طب ازاي؟ بتحسبها بأي يعني حسابات مادية؟ تقول ده مستحيل. اللي يقول لك اللي كان بيختم زي الشافعي رحمه الله تعالى القرآن في رمضان في كل ليلة مرتين. طب ازاي؟ والواحد يوم ما يعني يقرأ قراءة سريعة جدا، خلي الجزء ياخد قد ايه؟ ها؟ ربع ساعة. طيب ما كانش بياكل، ما كانش بيشرب، ما كانش بيصلي، ما كانش بيحفظ دروس علم، ما كانش ما كانش ما كانش كل ليل مرتين. والاثر اللي ورد عن عثمان انه كان بيقرا القران في ركعه اكثر العلماء على تصحيح انه صحيح. طب ازاي؟ الا اذا كان بالفعل فيه بركه غير عاديه في الوقت، هي دي اللي احنا للاسف حرمنا منه. هو ده راجع من الحديث اللي معاه، يا ابن ادم تفرغ لعبادتي املا صدرك غنى واسد فقرك، والا تفعل ملات يديك شغلا ولم اسد فقرك. عايز يطلع من شغل يدخل في شغل ثاني، يبقى وظيفه وعمل جانبي وهو الاخر الدنيا واخداه، وفي الاخر برضه مش مكفي. وله شاهد من حديث معقل بن يسار رضي الله تعالى عنه مرفوعا بلفظ يقول ربكم يا ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ قلبك غنى وأملأ يديك رزقا. يا ابن آدم لا تباعد مني، أملأ قلبك فقرا وأملأ يديك شغلا. هذه الفائدة الأولى المتعلقة بالآية، والحديث بقية إن شاء الله تعالى. يقول ما هو حكم هذه الألعاب الضمنة والكوتشينة والطاولة ولعبة الورق والشطرنج؟ هو إيه الفرق بين لعبة الورق والكوتشينة؟ في هي هي المفروض اللي سائل هو اللي نعم. ايه ثلاث ورقات يعني؟ مش عارفها عشان كده مش هتكلم عنها يعني. نعم بدلها يعني. وهل هي داخلة في النرد الذي ورد ذكره في حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ سبق أن ذكرت أن هناك قاعدة ذكرها العلماء رحمهم الله تعالى تتعلق باللهو المباح. اللهو المباح شرع لاستجمام النفس والعودة بها إلى النشاط في العبادة مرة أخرى، لأن طبيعة الإنسان أنه بيسأم ويسأم ويمل لو واظب على فعل شيء معين، فلا بد أن يقطع هذا الشيء بشيء آخر بحيث يبقى النشاط على ما هو عليه. لكن مع هذا اشترطوا في اللهو المباح أن يكون نافعا، يعني يترتب عليه منفعة إما بدنية وإما عقلية خاصة أو عامة. ماشي؟ شوفوا مثلا النبي صلى الله عليه وسلم قال كل ما يلهو به ابن آدم فهو باطل إلا ثلاث، ذكر منها إيه؟ مداعبة زوجته، هيداعب الفرس. ممكن يداعبه برضه يمسكها يعني لعبته في كده مفيش حد ما يزعلش. مداعبة زوجته ورميه بنبله وسعيه بين الغرضين. هذه المسألة يترتب عليه إيه؟ ملاعبة الزوجة يضمن دوام العشرة واستقرار الأسرة ويعني سعادة الأطفال فيها واستقرارهم النفسي والعصبي ونحو ذلك. الأمرين الآخرين يتعلقان بالاستعداد للجهاد. ربيع بنت معوذ رضي الله تعالى عنها لما كانت تتكلم عن صيام يوم عاشوراء قالت فكنا بعد نصومه ونصومه صبياننا الصغار منهم ونذهب بهم إلى المسجد فإذا بكى أحدهم أعطيناه اللعبة من العهد. ليه؟ فاللعبة في إيد الولد هيتسلى بها ينسى الأكل والشرب لحد المغرب هيأذن. يبقى اللعبة كان لها غرض وفايدة ومصلحة ولا لا؟ مش لمجرد اللعب. وهكذا جماعة تقدروا تحكموا على أي شيء ممكن الإنسان بيجل نفسه به في منفعة خاصة أو عامة ولا لا. المنفعة دي بالضبط طبيعتها إيه؟ هل هتعود على فكر الإنسان وبدنه ولا لا؟ يعني الواحد يعجب إن واحد يقعد محروق الأعصاب قدام شاشة يتفرج على مباراة ساعتين، طب قوم يا أخي اجري نص ساعة. أنت هتجري هتستفيد، إنما أنت قاعد تحرق في أعصابك مستفيد إيه؟ للأسف ده ضرر. فهل نقدر نقول إن ده داخل في جملة اللهو المباح؟ أنا ما أقدرش أقول ده. فضلا عن المفاسد الأخرى من التعصب وال انت عارفين بقى. لكن لو هو اللي بيجري، لو هو حتى اللي بيلعب كوره مستفيد ولا مش مستفيد؟ مستفيد، مستفيد عصبيا ومستفيد بدنيا ومستفيد. عكس الاخرى بيهدم كل الحاجات اللي احنا بنتكلم عليها دي. يبقى هنا ده القاعده اللي تحكم اي لهو ظاهره ايه؟ مباح، نافع، مفيد ولا لا. يبقى احنا بنقول له مباح بسبب نفعه وبحسب نفعه وقصد الانسان المنفعه من ورائه يؤجر فيه كما يؤجر على صلاته وصيامه ولا لا. ما احنا بنقول اهو يعني اللعب هيبقى فيه اجر. ده انت لو بتدعي زوجتك حتى اللقمه يرفعها الى في زوجته يؤجر عليها ولا لا يؤجر عليها؟ لك بها اجر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. بل بتقضي شهوتك ولك فيها أجر كما قال صلى الله عليه وسلم. وفي بضع أحدكم صدق، قالوا أيأتي أحدنا شهوته ويكون له بها أجر؟ قال أرأيت إن وضعها في الحرام أيكون عليه وزر؟ كذلك إن وضعها في حلال، مع أنه بيتلذذ بذلك وبيقضي وطره وهو الآخر وبيؤجر. فهكذا العبرة به الشيء ده نافع ولا غير نافع. الأمر الثاني لله عز وجل أم لغيره؟ طبعا النبي سلمناها عن النرد، والعلماء رحمهم الله تعالى قالوا ان مبناه على الحظ، لان الانسان لما بيرمي النرده دي مش عارف انت هتطلع على اثنين هتطلع على ثلاثه هتطلع على خمسه، المهم في الاخر مبناها على الحظ. وهذا في الحقيقه لا يحرك عقلا ولا ينتج فكره، وبالتالي لا فائده منها، فمن ثم يقاس عليها ما كان في معناها. والشطرنج عند أهل العلم بيدور بين الحرمة والكراهة الشديدة. حكم الاحتفال برأس السنة الميلادية وما يجب على المسلمين فعله. سؤال، هل رأيتم نصرانيا يحتفل برأس السنة الهجرية بل يعترف بها أصلا؟ أظن ده الجواب. لماذا؟ سبحان الله، الله عز وجل يريد لنا التميز، ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم يريد لنا ألا نشارك أعداءنا في أمر يخصهم، لا سيما إذا تعلق بعبادتهم. فلماذا نتكالب على مشاركتهم في أعيادهم؟ نحن نقر بميلاد المسيح عليه الصلاة والسلام ونؤمن به، ولكن إذا كنا بننكر الاحتفال بميلاد النبي صلى الله عليه وآله وسلم الواسطة بيننا وبين ربنا جل وعلا في تبليغ الخير والدلالة عليه، فهل نقر الاحتفال بميلاد غيره؟ إذا كان ولا بد من الاحتفال بميلاد أحد يبقى ميلاد من؟ ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم. فكيف ونحن ننكره ونبدع من يقوم به؟ فهل نقر غيره؟ ثم نوعية الاحتفال ما هي؟ يحتفل بميلاد نبي بالمعاصي والخنا والزنا والفواحش والعياذ بالله، ونقول بنحتفل بميلاد نبي اللي جاء أصلا ليحارب هذه المعاصي والآفات، ونقول بنحتفل بميلاده؟ بالضبط كما كان من مشهورا من الاحتفال بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم بالايه؟ صناعة الأصنام الحلوة كما كانت موجودة في الجاهلية، والنبي صلى الله عليه وسلم جاء يكسر ويحطم الأصنام، وهؤلاء يقيمون أصناما على هيئة ذوات أرواح عرائس أو أحصنة أو كذا، ويبقى ده احتفال بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول من تشبه بقوم فهو منهم، ظاهر الحديث كما قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى أن من تشبه بقوم فيما يخصهم لا سيما إذا تعلق بشعائر دينهم، ظاهر الحديث فهو منهم يعني يهودي أو نصراني مثلهم، وأدنى درجاته أنها كبيرة من الكبائر. وهذا يكفي، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.